يا بلدي ورا الزمن البعيد شفتك منارة وضي تلوح لي منارة وضي تهبهي بشموع رايتك أنا الحاسيك وما ناسيك ودايم في صدى حكايتك أنا الحاسيك وما ناسيك وتايه في صدى حكايتك حكاية ليلك الدافية وبوح النسمة بالعافية وسيت عمري الهنا غافية بتحلم بزمان الغيث وتكبر في رؤاي الطول أميرة وسيف سني مسلول وطليلا طاوية طول خيول وشمسا في عتام الهم تلملم في خيوط النور وترحل لزمن مجهول حكاية ليلك الدافية وبوح النسمة بالعافية وسيت عمري هنا غافية يا بتحلم بزمان الغيث وتكبر في رؤاي الطول أميرة وسيف سليم مسلول وليلا طاوية طول خيول وشمسا في عتام الهم تلملم في خيوط النور وترحل لزمن مجهول يا بلدي غنيت لك عشان العزة بيك تسلم عشان لما الزمن ساقني وسابك في جدار الهم حسيتك حنين دافي وشوق ساكن مدار الدم حسيتك حنين دافي وشوق ساكن مدار الدم وجهك الما غاب دقيقة بتفاصيله الرقيقة وجهك الما غاب دقيقة بتفاصيله الرقيقة مسحة الأسى والحقيقة كان معاي في ليل شقاي كان معاي في ليل شقاي شقاي Thank you. ملاذ كل المهاجرين من عيونك للضياع كان أمل كل المسافرين لربوعك دمعة في منديل وداع لا يعرف حزن المتاهة له أملا من نضاع لا يعرف حزن المتاهة له أملا من نضاع ملاذ كل المهاجرين من عيونك للضياع كان أمل كل المسافرين لربوعك دمعة في منديل الوداع لا عرف حزن المتاهة له أملا من نضاع لا عرف حزن المتاهة له أملا من نضاع مخاض زمن العبوس الأصل ما أنجب مثيلك في مخاض زمن العبوس الأصل ما أنجب مثيلك يا بلدي في مخاض زمن العبوس الأصل ما أنجب مثيلك أشتت العارفين ودادك في محاضين لجميلك أشتت العارفين ودادك في محاضين لجميلك ما كنت طفلة جميلة يا نعى والزمن حير دليلك ويا ما في الحزين شاف لجج يوم جافني لك ويا ما يا ما يا ما مجدا في الحزين شاف لجج يوم جافني لك العواصف حاصرتني لأني دائما بشتكي لك العواصف حاصرتني لأني دائما بشتكي لك وكان معي في ليل شقاي وجهك الما غاب دقيقة بتفاصيل رقيقة مسحة الأسى والحديد في ليل شقاي شجاعات.